وكما تزاد منه للتوكيد، كذلك هنا الكاف زيدت للتوكيد، والتوكيد نفي المماثل، يعني أن الله ليس له مماثل، وعلى فرض أن يكون له مماثل فليس لمماثله مماثل، وعلى هذا فتكون الكاف زائدة للتوكيد. وهذا كله لأن المسلمين متفقون على أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل، كما دلت على ذلك آيات صريحة مثل قوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء. هذه صفة من الصفات المنفية، وقد نفيت المماثلة لتمام وكمال كماله سبحانه وتعالى وعدم إلحاق أحد به، فهو لكماله لا يوجد له مثيل، لا لأنه ليس بموجود، ولكنه لا يماثله أحد. وفي هذه الجملة ليس كمثله شيء رد على الممثلة الذين يقولون إن الله تعالى له مثيل، ويمثلون الله تعالى بالخلق والعياذ بالله. ونرد عليهم من وجهين: الأول نقول لهم إن هذا رأي الضلال، لأن الممثلة يعبدون صنما، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. وهذا صحيح، فالممثل يعبد صنما لأنه يقول الله مثل كذا، وأما المعطل فيعبد عدما لأن نتيجة تعطيله ألا وجود لله جل وعلا. فهذا وجه. وأما الوجه الثاني فهو أن قولهم هذا مبطل للآية الكريمة، يعني الذين يمثلون الله تعالى بخلقه، قولهم مبطل للآية الكريمة: ليس كمثله شيء. ومن أبطل الحق فهو باطل، فيكون قولهم هذا باطلا، وهذه الآية الكريمة تقطع حجة كل معطل، لأن عامة أقوال المعطلين يحتجون بها، فيحتجون بأن إثباتها يستلزم المماثلة. فنرد عليهم ونقول: لله عين لكن ليست كمثل أعيننا، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونؤمن بأن له تعالى وجها لكن ليس كوجوهنا، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ونؤكد ثبوت أصل المعنى بلا مماثلة بالواقع المحسوس. فنقول لهؤلاء: ألكم أعين؟ فسيقولون بلى. فنقول: هل للحمار عين؟ سيقولون نعم. فنقول: هل عيناك أيها الذاهب إلى هذا التعطيل من أجل ألا تشبه الله تعالى بخلقه، إذا أثبت له صفات الكمال هل عيناك تشبه عين الحمار؟ سيقولون حينئذ لا. فإذا كان هذا التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض، فكيف لا يقع التباين بين المخلوق والخالق؟ والتباين بين المخلوق والخالق أبين وأوضح وأجلى وأعظم، والفرق بين المخلوقات بعضها مع بعض فرق لا يعدو أن يكون اختلافا في الصور والأشكال، لكن الفرق بين الخالق والمخلوق فرق عظيم في الذات والصفات وكل شيء. وعلى هذا فهذا الجزء من الآية يقطع حجة كل معطل، لأن غالب حجة أهل التعطيل أن إثبات الصفات على حقيقتها يستلزم المماثلة. فنقول إن الله تعالى ليس كمثله شيء، ثم نقول أيضا هو رد واضح على الممثلة الذين يثبتون صفات الله تعالى مع التمثيل، ويقولون عين الله حق ولكنها كأعيننا، لأن الله لا يخاطبنا إلا بما نفهم. فنقول لهم: هذا يبطل الآية الكريمة، وما أبطل الحق فهو باطل، فيكون قولكم هذا باطلا. وقوله تعالى وهو السميع البصير، السميع من أسماء الله تعالى، وقسمه العلماء إلى قسمين: سمع إجابة وسمع إدراك. سمع الإجابة قال: إن ربي لسميع الدعاء، فمعنى السميع هنا أي المجيب، لأن مجرد السمع ليس فيه ذاك الثناء، وهذا توسل إلى الله عز وجل أن يجيب الله الدعوة. والتوسل إلى الله تعالى بمجرد إدراكه للصوت ليس وسيلة في الواقع، ولكن التوسل إلى الله بكونه مجيبا للدعاء فيجيب دعاء هذا السائل. ومنه أيضا قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله تعالى لمن حمده. وأما سمع الإدراك فينقسم إلى ثلاثة أقسام: تارة يكون للتأييد، وتارة يكون للتهديد، وتارة يكون لبيان شمول إدراكه عز وجل. أما الإدراك الذي يكون للتأييد كقوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هذا ليس مجرد إخبار موسى وهارون أن الله يسمعهما ويراهما، بل المراد التأييد والنصر وما أشبه ذلك. الإدراك الذي يكون للتهديد كقول الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا للتهديد بدليل قوله تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وكما في قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وهذا أيضا للتهديد. وأما قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. والحديث أخرجه النسائي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. هذا المراد به بيان شمول سمع الله تعالى لكل شيء، فإنك إن تكلمت في بيتك فالله يسمع، وإن تكلمت في ملأ فإن الله تعالى يسمع، بل إن حدثت نفسك فالله تعالى يعلم، فإن حركت لسانك حتى صار قولا فالله تعالى يسمع وإن خفي. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وأما البصير فمعناه ذو البصر، ويطلق على العليم ويطلق على الرائي، فهو بصير رؤية وبصير علم، فهو سبحانه وتعالى يرى كل شيء وإن خفي وإن بعد، فإنه تعالى يراه لا يغيب عنه شيء. وكذلك البصير بمعنى عليم به، كما في قوله تعالى: والله بصير بما تعملون، وكذلك في قوله تعالى: والله بصير بالعباد، وما أشبه ذلك، فالمعنى عليم بهم. ولهذا جاءت معداة بالباء فيقال بصير بكذا، ولو كان البصير هنا بمعنى الرؤية لقال يبصرهم. فقوله تعالى: أبصر به وأسمع، الظاهر أنه يشمل الأمرين جميعا، وإن كان قد يقول قائل إن أسمع لما ذكر السمع هنا أوله على أنه بصر الرؤية، فنقول إن كونه شاملا أحسن. وفي هذه الآية الكريمة إثبات السميع اسما من أسماء الله تعالى، وفيها إثبات البصير أيضا اسما من أسماء الله تعالى، وهذان الاسمان يتعلق بالإيمان بهما ثلاثة أمور، لأنهما متعديان. فنؤمن بالسميع اسما وصفة، وبأنه يسمع تعالى حكما وأثرا. وكذلك يقال بالبصر، هل يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن، أو كما يلزم من إثبات البصر إثبات العين؟ لهذا نقول لا نثبت لله أذنا، لأنه لم يرد أن له ذلك، ونثبت لله تبارك وتعالى عينين، لا بهذه الآية وهو السميع البصير، ولكن بآيات أخرى، كما في قوله تعالى ولتصنع على عيني، وكما في قوله تعالى تجري بأعيننا. فإن قال قائل لماذا لا تقولون إنه من لزوم السمع إثبات الأذن؟ قلنا لا نقول ذلك، فليست الأرض تحدث أخبارها، وهو ما عمل عليها من خير أو شر أو قول أو فعل، وليس للأرض أذن. فإن قال قائل ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، ما أذن الله عز وجل لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قلنا أذن هنا بمعنى السماع أي استمع، وقد يقال أذن هنا بمعنى الإذن القدري الكوني، وليس بمعنى الاستماع، ولكن الأول أصح، ولا يلزم من السماع إلا السماع. أما إثبات الأذن فالأذن شيء آخر فوق السماع، لذلك لو قطعت أذن واحد فإنه يسمع، ولكن لماذا نقول إن قطعت أذنه يسمع؟ لأن السمع من الداخل، وهذه الأذن إنما كانت على هذه الصفة من أجل تنظيم دخول الموجات الصوتية إلى صماخ الأذن، لأن الصوت ينتقل عبر الهواء، فلو جاءت الأصوات إلى الأذن وهي مخرومة أو مخروقة فقط بدون هذه التعرجات لأثرت، لأن الإنسان دائما يسمع الأصوات، لكن من حكمة الله عز وجل أنه جعل تعريجات من أجل أن الصوت يدور بين يسار ويمين حتى يدخل إلى صماخ الأذن بهدوء، وهذا واضح. على كل حال، الذي ننظر إليه هاهنا من هذا الكلام الكثير الطيب النافع بإذن الله تبارك وتعالى فيما ذكره حول هذه الآية الطيبة المباركة الشريفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما يتعلق بالكاف في قوله تعالى كمثله شيء، هل هي زائدة أو غير زائد؟ ثم ما ذكره رحمه الله تعالى مما يتعلق بالأسماء والصفات في هذه الآية الكريمة، وأن هذه الآية إنما ترد على الممثلة وترد على المعطلة في آن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية إنها مقحمة، وفي بعض حروف القرآن إنها زائدة زيادة معنوية، ودع عنك قول الذي يستخف كلمة التأكيد فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه فتصلح لتأكيده أو لا تكون، ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به. أجل دع عنك هذا وذاك، فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها إنما هو ضرب من الجهل مستورا أو مكشوفا بدقة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن. وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره البيانية في ضوء هذا المصباح، فإن عمي عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرف فإياك أن تعجل كما يعجل هؤلاء الظانون، ولكن قل قولا سديدا هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف، قل الله أعلم بأسرار كلامه ولا علم لنا إلا بتعليمه، ثم إياك أن ترتن إلى راحة اليأس فتقعد عن استجلاء تلك الأسرار قائلة: أين أنا من فلان وفلان؟ كلا، فرب صغير مفضول قد فطن إلى ما لم يفطن له الكبير الفاضل. ألا ترى إلى قصة ابن عمر في الأحدية المشهورة، أي في السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أجل أن يعلم فطنة المستمع إليه وحتى يعرف الجواب الصائب، وذلك إنما هو في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فخفي على القوم علمها، وجعلوا يذكرون أنواعا من شجر البادية، وفهم ابن عمر أنها النخلة، وكان عاشر عشرة هو أحدثهم سنا، وفيهم أبو بكر وعمر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هي النخلة. وفي القرآن: ففهمناها سليمان. ألا ترى إلى قصة ابن عمر في الأحدية المشهورة: فجد في الطلب وقل رب زدني علما، فعسى الله أن يفتح لك بابا من الفهم تكشف به شيئا مما عمي على غيرك، والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. في النبأ العظيم قال: ولنضرب لك مثلا، قوله تعالى: ليس كمثله شيء. أكثر أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف، بل على وجوب زيادتها في هذه الجملة، فرارا من المحال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها الأصلي من التشبيه، إذ رأوا أنها حينئذ تكون نافية الشبيه عن مثل الله، فتكون تسليما بثبوت المثل له سبحانه وتعالى، أو على الأقل تكون محتملة لثبوته وانتفائه، لأن السالبة كما يقول علماء المنطق تصدق بعدم الموضوع، أو لأن النفي كما يقول علماء النحو قد يوجه إلى المقيد وقيده جميعا. تقول: ليس لفلان ولد يعاونه، إذا لم يكن له ولد قط، أو كان له ولد لا يعاونه. وتقول: ليس محمد أخا لعلي، إذا كان أخا لغير علي أو لم يكن أخا لأحد. وقليل منهم من ذهب إلى أنه لا بأس ببقاء الكاف على أصلها، إذ رأى أنها لا تؤدي إلى ذلك المحال لا نصا ولا احتمالا، لأن نفي مثل المثل يتبعه في العقل نفي المثل أيضا، وذلك أنه لو كان هناك مثل لله سبحانه لكان لهذا المثل مثل قطعا، وهو الإله الحق نفسه، فإن كل متماثلين يعد كلاهما مثلا لصاحبه، وإذا لا يتم انتفاء مثل المثل إلا بانتفاء المثل وهو المطلوب. وقصارى هذا التوجيه لو تأملت أنه مصحح لا مرجح، أي أنه ينفي الضرر عن هذا الحرف، ولكنه لا يثبت فائدته ولا يبين مسيس الحاجة إليه. ألست ترى أن مؤدى الكلام معه كمؤداه بدونه سواء، وأنه إن كان قد ازداد به شيئا فإنما ازداد شيئا من التكلف والدوران، وضربا من التعمية والتعقيد؟ وهل سبيله إلا سبيل الذي أراد أن يقول: هذا فلان، فقال: هذا ابن أخت خالة فلان؟ فما آله إذن إلى القول بالزيادة التي يسترونها باسم التأكيد، وذلك الاسم الذي لا تعرف له مسمى هاهنا؟ فإن تأكيد المماثلة ليس مقصودا البتة، وتأكيد النفي بحرف يدل على التشبيه هو من الإحالة بمكان. ولو رجعت إلى نفسك قليلا لرأيت هذا الحرف في موقعه محتفظا بقوة دلالته، قائما بقسط جليل من المعنى المقصود في جملته، وأنه لو سقط منها لسقطت معه دعامة المعنى أو لتهدم ركن من أركانه. ونحن نبين لك هذا من طريقين، أحدهما أدق مسلكا من الآخر. الطريق الأول وهو أدنى الطريقين إلى فهم الجمهور، أنه لو قيل ليس مثله شيء لكان ذلك نفيا للمثل المكافئ، وهو المثل التام المماثلة فحسب، إذ إن هذا المعنى هو الذي ينساق إليه الفهم من لفظ المثل عند إطلاقه. وإذا لدب إلى النفس دبيب الوساوس والأوهام أن لعل هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليها، وأن عسى أن تكون هذه المنزلة للملائكة والأنبياء أو للكواكب وقوى الطبيعة أو للجن والأوثان والكهان، فيكون لهم بالإله الحق شبه ما في قدرته أو علمه، وشرك ما في خلقه أو أمره. فكان وضع هذا الحرف في الكلام إقصاء للعالم كله عن المماثلة وعما يشبه المماثلة وما يدنو منها، كأنه قيل ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلا لله فضلا عن أن يكون مثلا له على الحقيقة. وهذا باب من التنبيه بالأدنى على الأعلى، على حد قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهيا عن يسير الأذى صريحا وعما فوق اليسير بطريق الأحرى. فهذا هو الطريق الأول وهو أدنى الطريقين إلى فهم الجمهور. وأما الطريق الثاني وهو أدقهما مسلكا، فهو أن المقصود الأولي من هذه الجملة وهو نفي الشبيه، وإن كان يكفي لأدائه أن يقال ليس كالله شيء أو ليس مثله شيء، لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمي إليه الآية الكريمة، بل إنها كما تريد أن تعطيك هذا الحكم تريد في الوقت نفسه أن تلفتك إلى وجه حجته وطريق برهانه العقلي. ألا ترى أنك إذا أردت أن تنفي عن امرئ نقيصة في خلقه قلت فلان لا يكذب ولا يبخل، أخرجت كلامك عنه مخرج الدعوى المجردة عن دليلها، فإذا زدت فيه كلمة فقلت مثل فلان لا يكذب ولا يبخل، لم تكن بذلك مشيرا إلى شخص آخر يماثله مبرئ من تلك النقائص، بل كان هذا تبرئة له هو ببرهان كلي، وهو أن من يكون على مثل صفاته وشيمه الكريمة لا يكون كذلك لوجود التنافي بين طبيعة هذه الصفات وبين ذلك النقص الموهوم. على هذا المنهج البليغ وضعت الآية الحكيمة قائلة مثله تعالى لا يكون له مثل، تعني أن من كانت له تلك الصفات الحسنى وذلك المثل الأعلى لا يمكن أن يكون له شبيه، ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه، فلا جرم جيء فيها بلفظين كل واحد منهما يؤدي معنى المماثلة، ليقوم أحدهما ركنا في الدعوة والآخر دعامة للدعوة وبرهانا. فالتشبيه المدلول عليه بالكاف لما تصوب إليه النفي تأدى به أصل التوحيد المطلوب، ولفظ المثل المصرح به في مقام لفظ الجلالة أو ضميره نبه على برهان ذلك المطلوب. واعلم أن البرهان الذي ترشد إليه الآية على هذا الوجه برهان طريف في إثبات وحدة الصانع، لا نعلم أحدا من علماء الكلام حام حوله، فكل براهينهم في الوحدانية قائمة على إبطال التعدد بإبطال لوازمه وآثاره العملية، حسب ما أرشد إليه قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أما آية الشورى المذكورة فإنها ناظرة إلى معنى وراء ذلك ينقض فرض التعدد من أساسه،

وليست كل صفة إضافية فعلية، فبينهما عموم وخصوص من وجه يجتمعان في نحو الخلق والإحياء والإماتة، وتنفرد الفعلية في نحو الاستواء، وتنفرد الإضافية في نحو كونه تعالى موجودا قبل كل شيء وأنه فوق كل شيء، لأن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية وليستا من صفات الأفعال. قال رحمه الله: ثم إنا نبين لكم على تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات، ووصف المخلوقين بتلك الصفات، وبيان القرآن العظيم بأن صفة خالق السماوات والأرض حق، وأن صفة المخلوقين حق، وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق، فصفة الخالق لائقة بذاته، وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره، وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات والذات. أما هذا الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين، فإن أغلب الذين يدرسونه إنما يثبتون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني 7 صفات فقط، وينكرون سواها من المعاني ويؤولونها. وقد ذكر العلامة الجامي رحمه الله تعالى في الصفات الإلهية تفصيلا لهذا، وقد أخذ كثيرا من كلام المصنف رحمه الله تعالى في أضواء البيان وفي غيره. قال العلامة الجامي رحمه الله تعالى في الصفات الإلهية: أما السلف فإنهم لم يتوسعوا في تقسيم الصفات وتنويعها، إذ ليس من عادتهم الإسراف في الكلام في المطالب الإلهية، بل لا يكادون يتجاوزون الكتاب والسنة في مبحث الصفات، إلا أن أولئك الذين حضروا زمن الفتنة بعد نشأة علم الكلام في عهد العباسيين، وابتلوا بمناقشة علماء الكلام وجدالهم بأسلوبهم، اضطروا للخوض في تقسيم الصفات بقدر، كما سيأتي بيان ذلك عند الكلام على الصفات الخبرية إن شاء الله. وأما الخلف وبين أنه إنما يعني بالخلف الأشاعرة، لأنهم هم الذين قسموا الصفات هذا التقسيم كما تدل عليه كتبهم، فهذا الذي ذكره المصنف العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى من تقسيمهم للصفات إلى تلك الأقسام التي مرت إنما هو من تقسيم الأشاعرة، فقد أولعوا بتقسيم الصفات وتنويعها، ومن ذلك تنويعهم الصفات إلى نفسية وسلبية، وصفات معان ومعنوية، وصفات فعلية، وصفات جامعة، والصفة الإضافية وهي تتداخل مع الفعلية كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أما الصفات السلبية فهي 5 صفات عند الأشاعرة، وذكر هذه الصفات على هذا التقسيم مهم، لأن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى سوف يذكر من الآيات ما يدل على أن الله تبارك وتعالى موصوف بهذه الصفات، وكذلك وصف الله تبارك وتعالى بعض خلقه بها، فالقول بأن هذا تشبيه إنما يرد عليه كلام الله تبارك وتعالى نفسه. أما الصفات السلبية فهي 5 صفات عند الأشاعرة: القدم والبقاء والوحدانية والمخالفة للحوادث والغنى المطلق المعروف عندهم بالقيام بالنفس. قال العلامة الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان: اعلم أن المتكلمين قسموا صفاته جل وعلا إلى 6 أقسام: صفة نفسية، وصفة سلبية، وصفة معنى، وصفة معنوية، وصفة فعلية، وصفة جامعة مثل العلو والعظمة مثلا، والصفة الإضافية وهي تتداخل مع الفعلية، لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول

أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع في الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما يبتدعونه من المعاني والألفاظ الحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده، والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، كما قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: غالب عقائد هؤلاء المتكلمين السلوب، ليس بكذا وليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، هو أنه عليم قادر حي إلى آخر صفات كماله جل وعلا. وأما الصفات الثبوتية فهذه التي مرت هي الصفات السلبية، وقد مر ذكر عددها وهي خمسة عند المتكلمين. وأما الصفات الثبوتية فإذا علم مما تقدم أن الصفات السلبية هي التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي، وإنما تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، كالقدم الذي ينفي عن الله عدم الأولية، وكالبقاء الذي ينفي عن الله لحوق العدم أي عدم الآخرية، أو التي تقع في سياق النفي أي بعد أداة النفي، مثل لا وما وليس، فقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء. إذا علم ذلك فإن الصفات الثبوتية هي التي تدل على معنى ثبوتي ووجودي. من الصفات الثبوتية تلك الصفات السبع المعروفة عند الأشاعرة بصفات المعاني. هذا مهم، لأن الشيخ المصنف الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى سوف يصوب جيش الأدلة بسهامها إلى هذا الذي قاله المتكلمون على نحو من أنحاء التفصيل الذي ليس مبسوطا كما هو هاهنا في كلام العلامة الجامي. فإذا أدركنا هذا حق الإدراك فهمنا كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى. الصفات الثبوتية هي الصفات السبع المعروفة عند الأشاعرة بصفات المعاني، هذا عندهم. وأما عند أهل السنة فهذه الصفات السبع داخلة في الصفات الثبوتية: القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام. هذه الصفات وأمثالها تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي مع تضمنها سلب أضدادها، فالقدرة مثلا تدل على معنى وجودي لأنها صفة بها إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة، الإرادة تخصص، وأما القدرة فإنها توجد هذا الذي خصصته الإرادة، فهي صفة بها إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة التي بها التخصيص، وفي الوقت نفسه تدل على سلب العجز عن الله تعالى، ضرورة استحالة اجتماع الضدين عقلا، وهكذا بقية الصفات الثبوتية. وهذه الصفات محل إجماع بين الصفاتية من أتباع السلف الصالح والأشاعرة وغيرهم من مثبتة الصفات، لذلك لسنا بحاجة إلى سوق الأدلة لإثباتها، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع بين أهل الإثبات على اختلافهم فيما عداها كما سيأتي قريبا. وأما الأدلة فإن العلامة الشنقيطي قد أتى لكل صفة من هذه الصفات التي هي صفات المعاني عند الأشاعرة، أتى لها بدليل من الكتاب، وأتى أيضا بدليل من الكتاب بوصف بعض المخلوقات بكل صفة من تلك الصفات صفة صفة، ليدل على أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بهذه الصفات، وصف نفسه بالقدرة وبالإرادة وبالسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، ووصف بعض خلقه بالقدرة وبالإرادة وبالسمع والبصر والعلم والحياة والكلام. لكن يصير ما للخالق للخالق وما للمخلوق للمخلوق، وكل يميز ذلك ويدركه، فهذا ما أراد أن يبطل به ما ذهبوا إليه. صفات الذات يقال للصفات الثبوتية صفات الذات، إضافة إلى الذات العلية لملازمتها للذات، لأنها لا تتجدد تجدد صفات الأفعال، فهي بهذا الاعتبار ذاتية، ومن حيث دلالتها على معنى ثبوتي ووجودي يقال هي ثبوتية كالعلم والسمع والبصر والعزة والحكمة وغيرها، وهي بهذا الاعتبار تقابل السلبية، وقد تقدم الكلام على السلبية. من الصفات الذاتية صفات شرعية وصفات عقلية أيضا، فهي صفات شرعية وعقلية مثل الصفات السلبية الخمس المعروفة عند الأشاعرة وصفات المعاني التي تقدم الكلام فيها، وهي القدم والبقاء والوحدانية والمخالفة للحوادث والغنى المطلق المعروف عندهم بالقيام بالنفس. فمن هذه الصفات الثبوتية صفات شرعية عقلية، ومنها صفات خبرية محضة، وهي الصفات التي الأصل فيها أي في إثباتها الخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله المعصوم، كالوجه واليدين والقدم والساق والأصابع، هذه صفات ذاتية ملازمة للذات العلية وثابتة ثبوت الذات، فإذا هي ثبوتية وذاتية، وهي معروفة بالصفات الخبرية، وهي تقابل الصفات الفعلية المتجددة كما تقابل الصفات السلبية من حيث الدلالة. وأما الصفات الفعلية فقد اختلف أهل العلم في تعريفها وفي التفريق بينها وبين الصفات الذاتية، وهي من الصفات الثبوتية التي تقدم ذكرها. قال ملا علي القاري الحنفي في شرحه على الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة، قال ملا في تعريف الصفات الفعلية: وهي التي يتوقف ظهورها على وجود الخلق. ثم قال: اعلم أن الحد بين صفات الذات وصفات الفعل مختلف فيه، فعند المعتزلة ما جرى في النفي والإثبات فهو من صفات الفعل. المعروف أن المعتزلة لا يثبتون جميع الصفات، بل غلاتهم ينفون الصفات والأسماء معا، وهذا هو المعروف عنهم، ولكن لعله وجد شيئا من ذلك في بعض المصادر التي اطلع عليه. عند المعتزلة يقول: ما جرى في النفي والإثبات فهو من صفات الفعل، كما يقال: خلق لفلان ولدا ولم يخلق لفلان، ورزق زيدا مالا ولم يرزق عمرا، وما لا يجري فيه النفي فهو من صفات الذات كالعلم والقدرة، فلا يقال لم يعلم كذا ولم يقدر على كذا، والإرادة والكلام من صفات الفعل عند المعتزلة بخلاف غيرهم من أهل السنة والأشاعرة، وذلك على تفصيل معروف عند كل طائفة. أما عند الأشعرية فالفرق بينهما أن ما يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الذات، فإنك لو نفيت الحياة يلزم الموت، ولو نفيت القدرة يلزم العجز، وكذا العلم مع الجهل، وما لا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل. لو نفيت الإحياء أو الإماتة أو الخلق أو الرزق لم يلزم من نفيه نقيضه كما لا يخفى. فعلى هذا الحد لو نفيت الإرادة لزم منه الجبر والاضطرار، ولو نفيت عنه الكلام لزم منه الخرس والسكوت، فثبت أنهما من صفات الذات لا كما تقول المعتزلة كما تقدم. وأما القاري فقد قال: وعندنا، وهو ما تريدي، أن كل ما وصف به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات الذات كالقدرة والعلم والعزة والعظمة، وأن كل ما يجوز أن يوصف به وبضده فهو من صفات الفعل كالرأفة والرحمة والسخط والغضب. هذه اصطلاحات وقد لا يختلفون في جوهر المسألة. لذلك قال العلامة الجامي رحمه الله: مناقشة أقوال الثلاثة، يعني ما مر ذكره من قول المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية، قال: عند إمعان النظر في الأقوال الثلاثة في تحديد صفة الفعل، أهل السنة يسيرون على الكتاب والسنة ويوافقون العقل والفطرة، ويقولون إن صفة الفعل لله تبارك وتعالى هي التي تتعلق بالمشيئة، فكل صفة تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى فهي من صفات الفعل، وهذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه، وهذا هو الذي يتوافق مع العقل السليم والفطرة المستقيمة. وأما هذا الذي يأتون به فإنما أتوا من قبل إقبالهم على علم الكلام فأفسد قلوبهم وعقولهم معه. قال الجامي رحمه الله: عند إمعان النظر في الأقوال الثلاثة في تحديد صفة الفعل وبيان الفرق بينها وبين صفة الذات، وعند إمعان النظر في تلك الأقوال نجد أن الخلاف لفظي تقريبا، لأن المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وأحكامها أحيانا أو يلزمهم ذلك يمثلون للصفات الفعلية بالخلق والرزق مثلا، وكذلك فعلت الأشاعرة، كما يتفق الفريقان على أن القدرة والعلم والعزة مثلا من صفات الذات، وصفات الذات هي التي لم يزل ولا يزال سبحانه متصفا بها أزلا وأبدا، هي الصفات التي لا تنفك عن الذات، كما في هذه الصفات القدرة فإنه لم يزل ولا يزال قديرا، والعلم فإنه لا يزل وما يزال عليما، وكذلك العزة فإنه لم يزل ولا يزال عليما عزيزا قديرا حكيما خبيرا، هذه كلها صفات ذات. الماتوريدية تتفق مع الفريقين يعني المعتزلة والأشاعرة في أمثلة الصفات الذاتية، هذا بالجملة. وأما عند التفصيل فنجد اتفاقا أحيانا واختلافا وتداخلا أحيانا، لأنها أقوال وهي ترجع في غالبها إلى الاصطلاح، والاصطلاحات قد تتفق وقد تختلف كما هو معروف، ولا يمس ذلك جوهر المسألة. فالقول الجامع لهذه الأقوال أن صفات الأفعال أو الصفات الاختيارية تختلف عن الصفات الذاتية الثبوتية التي تتعلق بها مشيئة الله تعالى لا بأعيانها ولا بأنواعها كالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحكمة والعزة والوجه واليد وغيرها، بل هي صفات تتعلق بها مشيئة الله وتتجدد حسب المشيئة، يعني الصفات الفعلية كالمجيء والاستواء والغضب والفرح والضحك، فهذه كلها صفات تتعلق بها مشيئة الله وتتجدد حسب المشيئة. أما صفة الكلام فهي من صفات الذات باعتبار أصل الصفة، ومن صفات الأفعال باعتبار أنواع الكلام وأفراده. هذا ما يدل عليه كلام أهل العلم من أتباع السلف عند التحقيق، وبالله التوفيق. انتهى تفصيل العلامة الجامي رحمه الله تعالى. قال العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: صفة المعنى عندهم في الاصطلاح ضابطها هي أنها ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، والذي اعترفوا به منها سبع صفات: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني التي سنبينها ونبين أدلتها من كتاب الله. وأنكر هذه المعاني السبعة المعتزلة وأثبتوا أحكامها، فقالوا هو قادر بذاته، سميع بذاته، عليم بذاته، حي بذاته، ولم يثبتوا قدرة ولا علما ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا، فرارا منهم من تعدد القديم. وهو مذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه، وأنه إذا لم يقم بالذات علم استحال أن تقول هي عالمة بلا علم، وهو تناقض واضح بأوائل العقول. فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صفات المعاني التي أقروا بها، يعني الصفات السبع. فنقول: وصف الله تعالى بالقدرة، وهذه صفة من الصفات السبع التي يقولون هي صفات المعاني. صفة المعنى عندهم هي ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، واعترفوا بسبع صفات منها القدرة، فوصفوا الله تعالى بالقدرة وأثبتوا له القدرة. والله جل وعلا يقول في كتابه: إن الله على كل شيء قدير، ونحن نقطع أنه تعالى متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله، وكذلك وصف الله تعالى بعض المخلوقين بالقدرة، فوصف نفسه بالقدرة ووصف بعض خلقه بالقدرة. قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليهم. ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق، وأن للمولى جل جلاله قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله، فما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين قدرة الخالق وقدرة المخلوق من المنافات والمخالفة، كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق، وحسبك بونا بذلك. إذن فكان ماذا؟ إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالقدرة ووصف بعض خلقه بالقدرة، فتصير قدرة الخالق على قدر الخالق، وتصير قدرة المخلوق على قدر المخلوق. وكل عاقل يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق ذاتا وصفات وأفعالا. فهذه هي الصفة الأولى. ثم ذكر رحمه الله صفتين من صفات المعاني التي أقروا بها. هاتان الصفتان هما السمع والبصر. قال: ووصف نفسه بالسمع والبصر في غير ما آية من كتاب. قال: إن الله سميع بصير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ووصف بعض الحوادث بالسمع والبصر. قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق، وما هاهنا إنما هي موصولة. نحن لا نشك أن الذي في القرآن حق، فلله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان لائقان بجلاله وكماله، فما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقيين مناسبين لحاله وفقره وفنائه وعجزه، وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة، كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق. ووصف نفسه بالحياة، فقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو. وقال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ووصف أيضا بعض المخلوقين بالحياة، فقال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ونحن نقطع بأن لله جل وعلا صفة حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، فما أن للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين صفة الخالق وصفة المخلوق من المخالفة، كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق، وذلك بون شاسع بين الخالق وخلقه. ووصف جل وعلا نفسه بالإرادة، فقال: فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ووصف بعض المخلوقين بالإرادة، قال: تريدون عرض الدنيا. وقال: إن يريدون إلا فرارا. وقال: يريدون ليطفئوا نور الله. ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، فما أن للمخلوقين إرادة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين إرادة الخالق وإرادة المخلوق من المخالفة، كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق. ووصف نفسه جل وعلا بالعلم، فقال: والله بكل شيء عليم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ووصف بعض المخلوقين بالعلم قال: إنا نبشرك بغلام عليم، وإنه لذو علم لما علمناه. ولا شك أن للخالق جل وعلا علما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله محيطا بكل شيء، كما أن للمخلوقين علما مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وبين علم الخالق وعلم المخلوق من المنافاة والمخالفة، كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق. ووصف نفسه جل وعلا بالكلام قال: وكلم الله موسى تكليما فأجره حتى يسمع كلام الله. ووصف بعض المخلوقين بالكلام قال: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين وتكلمنا أيديهم. ولا شك أن للخالق تعالى كلاما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين كلاما مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وبين كلام الخالق وكلام المخلوق من المنافاة والمخالفة، كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق. هذه صفات المعاني، وهي عند الأشاعرة سبع، وهي التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهي القدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة والعلم والكلام. سمعتم ما في القرآن من وصف الخالق بها ووصف المخلوق بها. ولا يخفى على عاقل أن صفات الخالق حق، وأن صفات الخالق لائقة بجلاله وكماله، وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم. وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، وسنبين مثل ذلك في الصفات التي يسمونها سلبية. إذن فكان ماذا؟ صفات المعاني هذه التي ذكروها وأقروا بها، قد أثبت الله تبارك وتعالى هذه الصفات لنفسه، فهي للخالق العظيم، وكما يليق بجماله وكماله وجلاله جل وعلا. وأثبت الله تبارك وتعالى أن بعض المخلوقات وصفها تبارك وتعالى بهذه الصفات، فتكون هذه الصفات بالنسبة للمخلوقات على قدرها. فكما أنه لا نسبة بين ذات الخالق وذات المخلوق، فكذلك لا نسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق.